مجازي، وأن المجازي المؤنث المجازي كالشمس والبينة وغير الآية وغيرها، هذا يجوز تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ظاهر ويجوز تذكيره. لكن إذا كان الفاعل مضمارا تعين تأنيثه. ففي الشعر يجوز مخالفة هذه القاعدة، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع ذي ما قالوا التاء مع جمع سي والسالمين مذكر كالتاء مع إحدى اللذين، استثني فقط جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وأجري الحكم الذي تقدم لك في لحوق التاء بالفعل مع المؤنث المجازي، أجري ذلك الحكم مع الجمع مع باقي الجمع، سواء كان يعني جمع تكسير أو كان اسم جمع. ولذلك قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر ذلك المؤنث، لكن المؤنث لم يكن جمع مؤنث سالم حقيقي، وعندكم جمع مؤنث سالم ليس حقيقي، فنحن نعني بجمع مؤنث سالم حقيقي. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللابين، فاللابينة مؤنث مجازي والله حقيقي مجازي. لحوق التاء حكم لحوق التاء بلفظ اللابين بلفظ اللابينة يجرى مع الجمع باستثناء نوعين، هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الحقيقي. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللابين. والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بيان. إذا قلت نعم الفتاة فاطمة فإن الحذف أولى خير. ليه؟ لأن المقصود من الألف واللام الداخلة على الفتاة ليس العهد مثلا، بل هو الجنس. الحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بيان وزيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. ليه؟ لأن الفاعل ينبغي أن يتصل بفعله، لأن الفاعل والفعل في كلمة واحدة، فلا ينبغي أن يفصل بين المتصلين بين الفعل والفاعل، هذا الأصل. ونبهنا مرارا بأن الإنسان ينبغي أن يعرف الأصل في كل شيء، في اللغة، في النحو، في الصرف، في الفقه، كيف؟ ينبغي أن يعرف الأصل. فيتمسك به ما لم يأتي ما ينفله عنه. كيف؟ تعرف الأشياء الإباحة والحرم، تعرف الأشياء الإباحة كما فوق الحرم. الأصل في الشخص يعني مثلا التكبير هذا مفتقر إلى الدليل، أن تجمع كل كلمة مثلا شيء عين الدليل حتى تقول إليه أنك مكلف بكذا. فهمت كيف؟ الأصل انتفاء والتكبير ما دون الدليل ما كانش. وهكذا يعرف الإنسان الأصل في الأشياء. الأصل في المبتدا أن يقدم، الأصل في الآخر في الخبر أن يؤخر. لهذا هنا بدأت هذه القاعدة، ومن بعد غادي يبين لك متى يجب مخالفة هذه القاعدة ومتى يجوز. هذه مسائل إحنا أحيانا كل إنسان يتقنها يوفر على نفسه كثير من الجهد. لأن الأصل في المؤمن سلامة عقيدته، الأصل في المسلم أن يعني يصبر في كل شيء في كل شيء، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. هذا زين. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وكيقولوا بخلاف الأصل معناه يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، هذا وقد يجاء بخلاف الأصل. ثم قال لك وقد يكون الأمر أكثر من ذلك، وقد يجي المفعول قبل الفعل فريقا. هذا قد يتقدم المفعول على الفاعل يتوسط بين الفعل والفاعل، وقد يتقدم المفعول على الفعل اصلا، وقد يجاء بخلاف الاصل اللي هو تاخر المفعول وتقدم الفاعل، لكن قد ياتي ما هو اكثر من ذلك وهو ان يتقدم هذا معناه وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل فريقا هذا. كيف؟ فريقا هذا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل زين وأخر المفعول إن لم تحدث أو أضمر الفاعل غير منحصر حسب وأخر المفعول إن لبس حذير قال هنا عرفنا الأصل لكن إذا خيف اللبس في الكلام الكلام الأصل فيه ماذا إخي أنت تريد أن تفهم وتفهم تفهم وتفهم إذا لازم من من مخالفة الأصل اللبس يلا إذا لزم من مخالفة الأصل اللبس فلا يقبل المخالفة يعني ضرب موسى عيسى فنبغى تشهد تكون ضرب ضرب موسى عيسى أي إحنا شهود موسى هو الضارب وعيسى مضرب أنت بعد من ثلاث من الليل أنا قصدي ضرب موسى عيسى موسى مفعول به وعيسى تتلبس علينا ليه؟ احنا نتمسكوا بالأصل مش ده هو الأصل أنا شو الأصل كما قلنا في الأحكام يلا لا الفاعل هو الأول مفعول لأن هنا اللبس من أين أتى اللبس؟ أتى اللبس من الإعراب تقديري من الإعراب لأن موسى وعيسى مختومان بحرف الألف والألف لا يضرب عليها حركة الإعراب غرض موسى فاعل مرفوع بالضمير المقدر من عن يقول تعذر وعيسى كذلك نحن قال لا عيسى الضارب موسى الضارب وعيسى المضروب لماذا؟ لأن هناك لبس حصل عن ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الإعراب التقدير وأخيري المفعول إن لبسون حذير أخبرت لساني كثير مرة صح؟ أنا كنت هنا إن لبسون حصل يعني هذا وأخيري المفعول إن لبسون حذير زيد؟ أو أضمر أو أضمر الفاعل طيب انت تقول لي اكرم ابني اخي انا عارف وين هو المكرم وين هو المكرم هنا واش نصنعوا لان اكرم ابني ابني فاعل مر على طول غير طبعا مقدرة على ما قال المتكلم من عن ظهور يشتغل المحل الحركه المناسبه واخي كذلك اعراب تقدير الاعراب تقدير اذا كان تقدير اذا هنا قال ابني هو الفاعل اخي والمفعول به لأصول اللبس إذا خولف الأصل لكن إذا حتى وإن كان الإعراب تقديري ولكن قامت قارينة على المراد جاءت قارينة بين المقصود عن المتكلم وما يريد أن يوصله إلينا فلا بأس أن نخالف الأصل لهذا قال إن لبس حذير مثلا ضربت موسى سلمى ليش هذه العبارة هذه تضرب تضرب يا باشي ضربت موسى سلمى هنا قارينة لفظية ولا معنوية؟ لفظية وهي إذا موسى مفعول به مقدم خالف الأصل ولكن لا بأس لأن هناك قارينة لفظية دلت على المقصود ضربت موسى سلمى والله قارينة معنوية ليش لفظية؟ مثلا أضمت شعداء الحمى الحمى هي التي تضني الحمى هي التي تضني والله أرضعت الصغرى الكبرى خلص الله ظهرها محدودة بوقت معين بأن الكبرى هي المرضعة إذا القاعدة إذا خيف اللبس إذا خيف اللبس ماذا نفعل؟ تعينت مراعاة أصلي إلا إذا جاء بالكلام ما يدل على المقصود وذلك هو القارينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية وأخر المفعول إن لبس حذير هذا الموضع الأول الذي يتعين به مراعاة الأصل زين أو أظهر الفاعل غير منحصر إذا قلت أكرمتك أن التهنى بين هي ضمير الكاف مفعول لكن ما هوش منحصر إذا كان منحصر كما سيأتي لنا فحكم آخر والحصر يكون بإلا يكون بإنما أو أضمر الفاعل غير منحصر كما سيأتي أما إذا كان منحصرا فسيأتي إذا هذان موضعان يتعين فيهما مراعاة الأصل. وأخير إن الرولة إن لم تنفذ أو أضمن الفعيل غير منحصر زيد. وما بي إلا أو بي إلا منحصر أخر وقد يسبق المقدم ظهر. إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما تعين تأخيره. إذا حصر الفاعل بإلا أو بإنما تعين تأخيره. إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيد والفاعل منحصر بإلا ما يتعين تقديم المفعول. وما بإلا أو بإن منحصر زين أخير. أو تقول إنما ضرب عمرا زيد إنما ضرب عمرا زيد في المفعول به أيضا منحصر باش ففي هذه الحالة في هذه الحالة انحصار الفاعل أو المفعول أيهما كان منحصرا كلا المهم نعم يعني المهم أنه متأخر لأن هنا إلا لا يمكن أن نبتدئ بها فهمت كيف؟ المنحصر يخالف القاعدة. شدي من ضرب الجملة التي مضمومة وزيد منصوب. ما إنما ضرب عمرا زيد. تقول منحصر؟ منحصر عمرا. منحصر عمرا. فلما كان منحصرا خالف القاعدة هذا ما كان. فهمت كيف؟ لأنه لا لأن إلا لابد أن يسبقها الكلام بخلاف إنما فيبتدع بها. فهمت كيف؟ فأيهما أي سيأتي لنا حصر الفاعل إحنا نعرف في حصر المفعول واضح نعرف في حصر المفعول بإلا أو بإلا وما بإلا قوله وما بإلا سواء كان فاعلا أو مفعولا. طيب نشوف حصر الله ما ضرب مثلا ما ضرب زيدا إلا عمرو بل إلا ما ضرب زيدا زيد إلا عمرو كذلك صار مفعول نعم إلا عمرو نعم الشيخ كله لم يحصر الفاعل بل يحصر المفعول القاعدة إذا حصر الفاعل تعين تأخيره إذا حصر المفعول تعينت مخالفة الأصل أيهما حصر خالف الأصل خالف وما بإلا أو بإن من حصر أخر سواء كان هذا المحصور أو سواء كان الفاعلون غائر ولا ضمير متصل يعني الأمر لا يختلف نعم ربما يجب أن يبدا من الشعر يتبين بهذا الأمر شو هذه ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا جفا قط إلا ذو ويكون بطلا. وين هو اللي راه وين راه المحصور هنا؟ باش محصور بالإلا. هنا المكان الفاعل محصور بالإلا ماذا؟ قدم على تعيين تقديمه، ذلك التقديم قد يوافق الأصل لأن الأصل فعل الفاعل مقدم، ولو كان وقد يخالف، لكن هنا يحصر الفاعل وقدم. ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفا قط إلا جب الجب الجبان الرعديد الخائف. إذن هذا مثال لحصر فاعل. مثال آخر، تزوجت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. ما زادني كلامها إلا ضعفا على ضعف، فهنا حصر المفعول فقدم و غير الفاعل. طيب بيت آخر شوفوا لنا اشتري ما لم يبقى بالذي نمقته. ولما أبى إلا جماحا فؤاده، الجماح هو السرعة والمضي فيما هو فيه. ولما أبى إلا جماحا فؤاده، يعني قلبه. ولما أبى إلا جماحا فؤاده، كل رهن محصور قدم وأخر. لو كان تبغي إذا أردت أن تأتي بالأصل كيف تقول؟ ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولما أبى فؤاده إلا جماحا، لكن هو أراد خلاف ذلك. ولما أبى إلا جماحا فؤاده ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل. يسل يتعزى ويتصبر. تسلى بأخرى غيرها فإذا التي تسلى بها تغري بليلى ولا تسلي. طيب هذا إذن واش قال بها؟ واش قال البيت؟ وما بإلا أو بإن من حصر زيد؟ أخير وقد يسبق إن قصد ظهر. زيد؟ ثم قال وشاع نحن خاف ربه ربه عمر وشد نحو زان نوره شجر. وشاع جبنا للمثال كتبوه فقط خاف ربه عمر. خاف ربه عمر أخرى زان نوره نوره نوره كلاقنا نوره الشجر. هنا أين ال أين الفاعل؟ قال لك هذه شائعة، هذا المثال وما جرى مجراه شائع في كلام العرب. ما الذي ترونه في هذا المثال؟ تقديم المفعول على الضمير الذي اتصل بكلمة رب على من يعود؟ على الفاعل اللي هو عمره. متأخر في اللفظ ولا لا؟ والرتبة تعوين متأخر لأن أصلها عمر أن يكون هنا. العرب عندهم قاعدة، إذا كان الضمير عائد على متأخر في اللفظ ومتقدم الرتبة لا بأس، لأن عمر رتبته هنا ولكنه أخيرا. فالضمير هذا إحنا عندنا هنا إضمار قبل الذكر، والأصل عدم الإضمار قبل الذكر. الأصل عدم الإضمار، مش يقول ضربته زيدا، ضربته زيد ضربته. فالأصل ماذا؟ عدم الإضمار قبل الذكر. لكن قالوا إذا كان هذا الضمير الذي جاء به قبل الذكر، قبل ذكر مرجعه، إذا كان متأخر في الوضع برك فقط ولكنه في الرتبة متقدم جاز. ولذلك قال وشاع نحو خاف رب خاف ربه عمر وإذ ابتلى إبراهيم ربه. قال وشر، أما قولك زان نوره الشاجة، قال لك هذا شاذ. ليه؟ هذا الضمير تاع نوره، نوره يعني الورد الزهر، يعني الشجر يزينه النور. نعم هذا المعنى. الشجر يعني كي يكون كيما ضرب راه مالك ضرب حاجه قبل شويه. نعم. كان مجرد هذا كيما قال شكون هذا البروفيسور، أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قاذم للعين إذ كان محرما. شبه الشجرة بالمحرم عندما يتجرد في ثيابه، وشبهه بالمتحلل إذا اكتسى ثيابه. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه الميروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. يعني كانوا نايمين في وسط الليل. أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذم للعين إذ كان محرما. إذا زان نوره شجر، ضمير تاع نوره على من يعود؟ على المفعولي. المفعولي رتبة تعوين هنا ولا هنا؟ إذا هذه شاذة ليه؟ لأن الضمير يرجع على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. إذا هذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة فكان شاذا، وهذا عاد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة فكان شائعا. واضح؟ وإذا قال وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر وشذ نحو زان نوره الشجر. جيبوا مثال هذا زان نوره الشجر إذا لقيناه. طيب شوف هذا المثال، قل لي على أي شيء ينطبق من هذا الذي تقدم. جاء الخلافة على عمر بن عبد العزيز، هذا قاله شاعر يتكلم عليه ويمدحه، وهو حق أن يمدح. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. هذا وش من نوع؟ الشائع والشاذ. لماذا؟ لأن لها في قوله كما أتى ربه عائدة على من؟ كما أتى ربه موسى هو الفاعل، والضمير والضمير أتى ربه عائد عليه وهو متأخر في الأرض لكن أصله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. طيب صمت لهذا البيت وقل لي وش فيها. ولو أن نجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. يقول لو كان المجد والمكانة والمنزلة تخلد الشخص لكان المجد قد أخلد وأبقى مطعما. هذا المعنى تاع البيت، معنى أن المجد لا يبقي الإنسان ولا يجعله مخلدا. وهذا قال سموا عليه صور، سموا عليه طريق في قطار باش يخلد ذكره. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الظهر، معنى أبد الظهر مطعما، أبقى مجده الظهر، الظهر ذكر ضمير رهبة منصوب، أبقى مجده أبد الظهر. ولو أن مجدا أخلل الظهر واحدا من الناس أبقى مجده الظهر مطعما. يعني مطعم علمي والضمير تاع مجده يرجع عليه، وهو المكان المفعول به اصله التاخير، اذا هذا يكون من ذلك القبيل وهو الشذوذ. طيب بيت واحد اخر، هذا بيت يتكلم صاحبه عن ابناء عصوا اباهم وجازوه بالاحسان اساءه، واحسن اليه وهم اساءوا اليه كما اساء ذلك الملك الى سنمار الذي بنى له قصر الخوارق قريبا من الكوفه. فهو يشبه هذه الاساءه التي الحقها بنو هذا الرجل به بتلك الاساءه او بذلك الجزاء الذي جزى به ذلك الملك ذلك الصانع الذي بنى له قصرا قصرا. طيب الان اغسل لي جزى بنوه ابا الغيلان عن كبار، يعني بالكبر جزى بنوه ابا الغيلان عن كبار وحسن فعله، يعني في كبره وجزوه على حسن فعله الذي قدمه اليه. جزى بنوه ابا الغيلان عن كبار وحسن فعله كما يجزى سنمار. جزى بنوه أبا الغيلان، أبا الغيلان مفعول به، وبنوه طبيعة لم يعود على أبا الغيلان وهو مفعول به، وأصل المفعول به التأخير، فهذا من الشر. وضع هذا معناه وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره، مش نوره، نوره الشجر. طيب نكمل الكلام على الفاعل، ابتدئ بغيره. قال باب النائب عن الفاعل، ينوب وقع نوبه عن فاعل فيما له كنيل كنيل كنيل خير نائب. حسبه، ينوب مفعول به عن فاعل، لما تكلم عن الفاعل اراد ان يتحدث عن النائب عن الفاعل، كان يسميه باسم اخر، يسميه ب فعل مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعل، وهو لكن هذه التسميه اولى وهي النائب. يسموه ثم هذا العنوان النائب عن الفاعل. من الذي ينوب عن الفاعل؟ قال ينوب مفعول به عن فاعل. اولا لماذا ينوب المفعول عن الفاعل؟ قال لك يريد الانسان ان لا يصرح بالفاعل لغرض ما، قد يكون هذا الغرض بلاغي، يريد أن يرعى السجعة. من مثلا من حسنت سيرته، من حسنت من يعني إذا كان هناك سجعة يراد لها أن تراعى، مثلا من صلحت سريرته حسنت سيرته، لكن ما فاعل فاعل. يعني أحيانا يحلف الإنسان الفاعل لغرض بلاغي كمراعاة السجعة أو الخوف من ذكر الفاعل أو إخماد ذكره أو غير ذلك من الأغراض، فهمت كيف؟ أو معرفته، فهو يحلف، الفاعل ولا يصرح به، يكون معروف، يريد أن يراعي السجعة لأنه إن بنى الفعل للمعلوم سيأتي بفاعل منصوبا، وهو مثلا سجعته مضمومة. يحذف الفاعل، وإذا حذف الفاعل غير الفاعل، لهذا قال ينوب مفعول به عن فاعل. لكن كاين مسألة، كيقولوا ينوب مفعول به عن فاعل، وإذا لم يكن في الكلام مفعول به؟ لأن المفعول به متى يكون موجود؟ إذا كان الفعل متعلق. طيب جلس، ولا يقول حتى يقول جلس، هنا ينوب غير المفعول به. انت وين جلس؟ تجلس في الهواء؟ اذا جلس في المسجد، والله جلس في الطريق، فهمت كيف؟ سار سير سير جيب الذي كان يتعلق بهذا الفعل الذي لا ينصب المفعول يعني يصير هو النائب أيضا. ولذلك لا خصوصية للمفعول في النيابة، قد ينوب المفعول إن كان فعله متعديا، وقد ينوب غير المفعول مما يقوم مقامه كما سيأتي من جار ومجرور وغيره، لكن الغالب أن ينوب المفعول. لهذا قال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. ما معنى فيما له؟ من الأحكام. من الأحكام؟ من الأحكام؟ ما حكم الفاعل؟ عمدة ولا فرغة؟ عمدة. نائب الفاعل عمدة. زين. إذا أسند إليه الفعل يجرد. ضرب الزيدان، ما تقولش ضرب كما كنت تقول ضرب. فهذه تلك الأحكام السابقة للفاعل تثبت لنائب الفاعل، يؤنث الفعل لأجله. ضرب خالد فلانة ولا أكرم خالد فلانة، هنا يراها أكرم هو مذكر، خالد هو مذكر، فعل مذكر، لكن أكرمت فلانة. تلك الأحكام التي كانت للفاعل تعطى لنائبه، النائب يعطى فيها كل شيء. اللهم إلا إذا أفقده الذي نوبه على صلاحيته يكتب لي كذا وما تقدرش كذا. هذه موجودة حتى في السلطان، يعني كاين وزارة مع وزارة، هذه وزارة التفويض ووزارة واحدة أخرى ماهيش تفويض، وزارة التنفيذ، وزير التفويض ربما لا يخدم كل شيء، يعني يمكن أن يعطيه شيئا ويمنعه النائب عن الشخص، ماهوش يقوم مقامه بكل شيء، لكن لا يقوم بكل شيء. ينوب مفعول به عن فاعله فيما له. زين كنيل خير نائب. هنا وراه الفعل وراه نائب الفعل خير نائب. كانك قلت نال زيد خير نائب. انا ادعى عطيه كبيره وخير عطيه. من بعد كذا ما لا داعي لذكري زيد هذا. نيل خير نائب. فذلك خير نائب مفعول به. صارت نائبا كلمة خير صار نائبا ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كميل خير نائب. ثم أراد أن يبين يعني إحنا بالذي يدلنا على أن هذا نائب فاعل ومش فاعل أو الفعل تغير الفعل تتغير صيغته. ضرب يصير ضرب، يضرب يصير يضرب. قال وش فأول الفعل المؤمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. لا عرفت أن تبني الفعل الماضي للبناء للمجهول فعليك أن تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، وهو المراد بقوله المتصل. فأول الفعل المؤمن المتصل بالآخر يعني ما قبل الآخر تكسره. ضرب يلا ضرب أنا فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي أي بالفعل الماضي وصار ابنها وصار فلان. لا خلينا نجيب المفعول به بشرية جيب المفعول وصار فلان يوصل يعني لأنه وصل يمكن وصل متعدي وصل لازم ولا لا. طيب فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل زين وجعله في مضارع منفتحة كي ينتهي المقول فيه ينتحى. كذلك المضارع يضم أوله غير أنه يختلف عن الماضي في أن ما قبل آخره ينتحى. يضرب يضرب ذاك يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وهذا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. وجعله من مضارع منفتحة كي ينتحي المقول فيه. ماذا تقول فيه ينتحي إذا أردت أن تبنيه للمجهول؟ ينتحى. واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى. زين. والثانية الثانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. دحرجة دحرجت الكرات وأنا لا ألعبها فتدحرجت تدحرجت الكرة. هذه التاء تسمى تاء المطاوعة. دحرجت الشيء فتا دحرج ليوافق الشيء. هذه تسمى تاء المطاوعة. هذه مش خارجة. والثانية التالية المطاوعة في تدحرج منه الثاني دال تاء عرفه، وهذه تاء المطاوعه. كما تضم الاول تضم الذي بعده. كيف يقول؟ تودحرج تودحرج تؤول. اوكي؟ والثانية تالية المطاوعة. ثاني وين هو تاء دحرج تودحرج الدال وتؤول همزة. إذا ذلك الذي يتلو تاء المطاوعة جعله كالأول. والثانية تالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة. زين. وثالثا الذي بهمز الوصل كالأول جعلناه كالسحب. استحلى استحلى اللاعب والله النعاسة والله السكر بس زين زيد بالسكر كيف هو غير مدلو طيب يمكن طيب استحلى هنا يا وش قال بيت؟ وثالث الذي بهمز الوصل هذا استحلى مبتدئ بهمز الوصل وثالث الذي بهمز الوصل يزيد كالاول جعلناه كاستحلي استحلي الثالث الثالث الحرف الثالث هو التاء تشفع لك الاول استحلي استخليف استعمل وهكذا وثالث الثالث استخرج وشنو التاء اذا يتبع الثالث في الحركه اللي هي الضمه الاول وثالث الذي بهمز الوصل كالاول اجعلناه كاستحلي زين واكسر اوش من ثلاثي اعيد واكسر اوش من ثلاثيين واكسر واكسر اوش من ثلاثيين اعيد عينا وضم كاجابوع وضم جاء وضم جاء كبوعا فاحتمل الثلاثي الاجوب المعتل باع بين باع لكن الماء المضارع بيع قالت له بيع لك بيع ثلاث لغات الكسر خالصا بيع بيعت السيارة هذا الكسر خالصا الضم بوع الخالص الإشمال وهو أنك تأتي بالكسر وتشمها شيئا من الضم تقول بيع هذا موجود في القرآن كما عنده وارد في الرواج هي قراءة فلما فلما رأوا زغدا شيء فهمت كيف؟ هذا يسمى الإشمال تشم الشيء الشيء يعني تدخل منه شيئا قليلا ايش ممكن تعرف به الشفوي به النطق هذا معناه ان الفعل المعتل الوسط مضارعه اذا اردنا تبنيه لمجهول لك به ثلاث لغات في حرفه الاول اما ان تكسره خالصا واما ان تضمه خالصا واما ان تشمه كيف ايش قال؟ واكسر اوش من فاث هذيك فاء معناها فاء معنى فاء فعل باع بايع قال قاول اذا القاف والباء القاف في قال هو فاء الفعل والباء في باع هو فاء الفعل واكسر اوش من فاء ثلاثي اعل يعني كان وسطه حرف عله واكسر اوش من فاء ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع جاء كبوع اكسر اشمم او ضم كقولك بوع فهذه اللغه الثلاثه جيده والغالب فيها وشنو؟ هي الكسر هذا هو الغالب على الناس لكن يجوز به الكسر والضم الكسر الخالص والضم الخالص والاشمام زين وان بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حد هذا الحصة المقبلة إن شاء الله.